بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الحياة، وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الرحمة الخاصة بهم أنه يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال تتفاوت والأحوال تتفاوت، والمؤمن له زلات وله أعمال ناقصة وله أعمال يؤديها على أحسن أحواله، وأنت تلحظ ذلك. أحيانا تقرأ السورة وأنت متدبر في معانيها، أحيانا تصلي ركعتين تخشع فيهما، وأحيانا تصلي ركعتين ليس الأمر كذلك، فضلا عن أوقات أخرى يقضيها الإنسان بعيدا عن الذكر وأحيانا في المعصية، يكون حال قلبه فيها نازلا في فتور لا يجد الحب ولا الشوق. بالتأكيد فمن رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن بعباده المؤمنين أنهم مع الحياة الطيبة التي يحييهم إياها في الأرض فإنهم يحيون كذلك في البرزخ حياة طيبة، ويوم القيامة يجزيه الله عز وجل أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لحظات القرب العالية التي من بها عليهم هي التي يجزون بها أجرهم، وهذه من أعظم البشارات لأهل الإيمان، لهم يجزون بأعلى ما وصلوا إليه. قال: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. ولا شك أن القناعة والرضا بالله عز وجل وعن الله من أعظم أسباب السعادة. يقول: والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. صدق، فإن لحظات السعادة التي تمر بالقلب عندما يدرك هذه الأحوال الإيمانية لا تدانيها سعادة ولا تشبهها لذة على الإطلاق. حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان، بكل معنى من معاني الإيمان، بكل اسم من أسماء الله الحسنى تؤمن به، وبكل صفة من صفات الله، وكل فعل من أفعال الله تؤمن به شهودا وعلما وعبادة لله عز وجل بمقتضاه. وكل معنى من معاني الربوبية تدركه وتشهده وتتعبد لله عز وجل به، معنى الخلق ومعنى الملك ومعنى الملك وكل عبادة من العبادات كل كذلك توجه إلى الإله الحق، كل هذه حقائق الإيمان. الإيمان بالملائكة كذلك يحيي القلب حياة تسعده، حب الملائكة ومعرفة منزلتهم والتشبه بهم وحب أن يكون معهم وأن يطلب من ربه ويدعو ربه أن يؤيده بهم وأن يكونوا معه يصحبونه في أحواله الدنيوية والدينية. وهذا بلا شك من أسباب السعادة. والله إن يعني من أعظم أسباب الشقاء في الأرض صحبة أهل الفساد وصحبة أهل الحقد وصحبة أهل الحسد، عذاب، بل يعني الخاطر بهم يغم الإنسان. صحبة أهل الفسق والفجور، قولوا للإخوة لما يخلصوا كلام يبلغونا عشان نبدأ الدرس، حد يقول لهم بس. صحبة أهل الفسق والفجور والمعاصي تظلم القلب، كما دعت أم جريج على جريج بأن لا يميته الله حتى ينظر في وجوه المومسات. تخيل نظرة بدقيقة واحدة عشان يقول لها أنا عملت فيك، عشان التهمة، عشان ينفي التهمة عن نفسه. مجرد النظر بس كده كانت عقوبة. تخيل واحد عايش مع واحدة أو عمال يتفرج عليها بالساعات الطويلة مثلا في الأفلام والتلفزيون بتاعهم، أسوأ بقى منها الصنف الآخر من أهل النار، أن يعيش مع الظلمة الذين معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وأسوأ منها أن يعيش مع المنافقين والكفرة. الحياة مع هؤلاء عذاب. فلما الإنسان يستحضر إن الملائكة معاه وحواليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك كثيرا، القرآن وأخبرنا والسنة وأخبرتنا، هذا من سعادة الإنسان أن يستحضر ورود الملائكة حوله. وإن ده مش حاجة يعني خارقة للعادة، لا، هم موجودين مع حلق الذكر، موجودين مع مجالس العلم وتلاوة القرآن، موجودين مع الإنسان فيما ينصر به الدين فهم يثبتونه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا الإيمان بالملائكة معرفة أحوالهم ليتشبه بها، ألا تصفون كما تصف الملائكة من ربها. معرفة الرسل ده نعيم لوحده، محبة الرسل ومعرفة صفاتهم الجميلة والتشبه بهم والتأسي بهم، ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، معرفة سيرته. أعظم مصدر للسيرة القرآن، خلاف الناس ما تظن يعني. إن المواقف الكبرى والغزوات الكبرى والدعوة التي دعاها صلى الله عليه وسلم كلها مسجلة في القرآن، كلها مذكورة في القرآن، محتاجة توضيحات من علم السيرة. الإيمان بالكتب، الكتب موجودة في القرآن، والقرآن خلاصته في الفاتحة. فالإيمان بالكتب متحاصل بالإيمان بالقرآن، لأن القرآن يتضمن ما كان في الكتب السابقة وزيادة. لما الإنسان يعني يستشعر كأن ربنا عز وجل قال في الامتنان على بني إسرائيل وقال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، وقال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وبعدين يشهد نعمة الله عز وجل علينا بما هو أعظم، هو القرآن العظيم. إن القرآن أعظم الكتب، وقد حفظه الله عز وجل فلا يضيع منه حرف، وتضمن ما كان في الكتب السابقة وزيادة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على من فضلهم بالكتاب والحكم والنبوة. ربنا فضلنا بالكتاب على كتابهم، وبنبينا على سائر الأنبياء، وبالحكم في الفهم في الدين أوضح فهم آتانا الله عز وجل. عشان كده إن منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وأنه فضلنا على العالمين، لما تقرأ آيات تفضيل بني إسرائيل تعرف أن ربنا فضل الأمة اللي انتقل هذا التفضيل لأمة الإسلام، أن أمة بني وبنو إسرائيل قال لم يعد فيهم يعني مفضل إلا من كان مسلما، أما الذين يعني كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زال التفضيل الكلي، هم فضلوا على عالم زمانهم، وأمة الإسلام فضلت على العالم كله. ولو أردت أن تعرف فضلهم فاقرأ آيات سورة الأعراف. فالإيمان بالكتب القرآن يشمله، الإيمان باليوم الآخر نعيم أيضا، أن تعرف الحقائق الآتية وتدخل الجنة وتفر من النار، الإيمان بالخبر وأنواعه المبثوثة في الكتاب والسنة بدرجاته المختلفة كلها من أسباب الحياة الطيبة. يقول إنها الصواب أن الحياة الطيبة هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. وفي الحقيقة لأجل أن الجنة فيها هذا النوع من الحياة بحذافيره، هو حياة القرب من الله والسرور به. يقول كما كان بعض العارفين يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وطبعا الطريقة بالإيه؟ السؤال بإن كانوا لهم أعلى من ذلك قطعا، لكن هو عايز يثبت إن هو وجد شيئا من ذلك. يقول وقال غيره إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها، يعني ولو كانت ظروف الدنيا ضيقة أو صعبة، يعني حياة القلب مع الفقر أو مع المرض أو مع السجن أو مع الألم أو مع الحزن غريبة جدا، حياة طيبة حتى الحزين. آه والله وفي حتة حلوة أوي قصة يوسف. سيدنا يعقوب عليه السلام وهو عمال ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ومتألم بلا شك، والشكوى إلى الله، بس الشكوى إلى الله عز وجل دي لوحدها فيها من اللذة العجيبة. ذهب عين يعقوب عليه السلام، ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، لكن الرجاء في الله باق والصبر قائم. وهذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله لا من السخط على قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم إن العين لتدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبقى يقول ما يرضي الرب وهو راض وهو حزين. إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا يحبها الله. يعني البكاء على فقد من يحب والألم الذي يجده. إن ورود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا، ويفيض الله على القلب ما يغنيه ولا يشقيه، فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه، ويبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. يبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. ايه كلام العجب اللي بتقوله ده؟ والله انه الامر العجيب، ولكنه حقيقي قد يصعب وصفه او يستحيل ادراكه الا بالوجد والذوق، ولكن اذا تأملت الايات وجدته والله جليا واضحا. ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. هو عايش مع الاسماء والصفات، عايش مع علم الله وحكمته ورحمته وروحه. ولذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذلك شعور بهذه الأسماء والصفات التي يعلمها ولا يعلمونها جعلته في هذا الحال العجيب، متألم من جهة متلذذ من جهة، يشتكي الألم البث والحزن وهو مسرور بالشكوى إلى الله، يبكي فرحا فرحا بما أعطاه الله حين حرمه بعض الأشياء، بل جعل هذا الأمر ليسمع تضرعه. هو يحب أن يسمع تضرعه هو عز وجل، فابتلاه ليس كما يبتلي كل الناس أو بعض الناس. إذن هذه الحياة الطيبة حاصلة مع الألم. يعقوب عليه السلام قد صبر الصبر الجميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت كئيب لا يشكو أمره وما يلده في صدره إلى مخلوق، وليس حزنه على الماضي وبثه أي همه وغمه على المستقبل والحاضر ليس لفوت دنيا ولا لمجرد فقد ابن، بل هو قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة. يقول يا أسف على يوسف، هو 11 راجل مش عارفين يحفظوا واحد منهم، مش عارفين يصرفوا، مش عارفين يصرفوا، صرفوا غلط عشان مش موفقين. سيدنا يوسف يقوم مقام أمة، وهو فعلا نجاة أهل مصر كلهم كانوا سيدنا يوسف ونجاة البلاد اللي حواليه. سيدنا يعقوب بس عنده بس البس ده القلق على المستقبل أو الغم عن المستقبل، فهو قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة، وهو مع ذلك لا ييأس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس في بنيه الذين يشفقون عليه من الضعف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف القوة، يخشون عليه من الهلاك أو تكون من الهالكين، فيقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا من الطمأنينة والراحة والسكون والسعادة ما لا يمكن أن يولد في عبادة غيرها. إنها عبادة أدها نوح حين شكا إلى الله فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأدها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. مضاف الإسناد يعني. لكن شهرته تغني عن الإسناد. عبادة استوقفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع نشيجه عند هذه الآية. كان عمر رضي الله عنه يصلي في الفجر بسورة يوسف أحيانا، وعندما بلغ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع نشيجه من آخر المسجد. إن عبادة الشكوى إلى الله من أجلها قدر الله المحنة والبلاء بل والمعصية والكفر حتى يسمع تضرع عباده إليه ويؤخر إجابة دعوتهم وقد أجابها، لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكواهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هل وجدت مفتاح الكنز الذي معك وربما لا تدري في البلاء؟ هل فتحت القفل بالمفتاح وأعددت القلب ليفاض عليه من الرحمة ويسبغ عليه من النعمة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث، في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك تكون أيضا في الدور الثلاث، فالأبرار في نعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. هم في نار بس من نار، نار معنوية في هذه الدنيا. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والعي والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.